الحديث متصلا بالكلام على التعليق على كلام شارح الطحاوية وعلى صاحب المتن رحمهم الله تعالى في الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وكان آخر الحديث هو رد المصنف رحمه الله تعالى، أعني به الشارح، على رد المعتزلة في دعواهم بخلق القرآن استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. ومر معنا الأوجه المتعددة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الرد على هذا القول، وبقي عندنا من هذه الأوجه الوجه الأخير وهو الوجه الثالث، لأن الأول تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن يعني تناقض المعتزلة في دعواهم بأن العبادة يخلقون أفعالهم، ومع ذلك يستدلون بهذه الآية على خلق صفة الله سبحانه وتعالى له. فإذا كانوا يعني يعملون هذا الدليل فالأولى بهم أن يعملوه في قضية خلق أفعال العبادة، فهم يخرجون أفعال العباد عن عموم هذه الآية: الله خالق كل شيء. فهم يخرجون المخلوق حقيقة وهي أفعال العباد وأفعال العباد، ويدخلون في عموم هذه الآية صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه قمة التناقض وأعجب العجب كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أما الوجه الثاني فإن المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى توجيه الآية في أن عموم كل، فهذا كل تأتي في موضعها بحسبها، ويعرف ذلك بالقرائن والدلائل التي تدل على المراد بكل في مثل هذا الإطلاق، وذكر على ذلك أمثلة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى عن الريح التي أرسلها: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذا العموم ظاهر بأن المراد به هو كل شيء قابل للتدمير، وإلا فإن الآية أثبتت أن مساكنهم بقيت على حالها ولم تدمر وهي داخلة في العموم، فدل ذلك على أن هذا العموم مخصوص والمراد به كل شيء قابل للتدمير. ومثل ذلك أيضا في قول الله عز وجل عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، وليس المراد بذلك كل العموم، ولكن من كل شيء يؤتى لأمثالها من الملوك ونحو ذلك. وهناك أمثلة أخرى ذكرناها في معرض الحديث فيما تقدم، يعني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مع قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وغيرها من النصوص الكثيرة. بقي الوجه الأخير الثالث، وهو قوله قول المصنف رحمه الله تعالى: والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء. نعم، صلى الله عليه. المراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى صفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. نعم، هذا الوجه الأخير من المصنف رحمه الله تعالى، وله ارتباط بالوجه الأول كما أسلفنا. فقول المصنف رحمه الله تعالى: والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء، ما دام إن قلنا إن هذا العموم عموم كل هنا مخصوص، فبأي شيء هو مخصوص؟ قال: خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق. ثم بين معنى ذلك: لأن كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد التي يزعمون أنها مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ولم يدخل في هذا العموم صفات الله سبحانه وتعالى التي هي تابعة لذاته عز وجل التي جعلوها داخلة في هذا العموم. فمن صفاته كلامه سبحانه وتعالى، وزعموا أن كلامه تعالى مخلوق خلقه الله في غيره، فأخرجوا ما هو داخل في هذا العموم وأدخلوا ما ليس بداخل في هذا العموم. قال: وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، فالصفات تابعة للذات، وما كان متعلقا بذاته سبحانه وتعالى فكذلك صفاته. فكون ذاته سبحانه وتعالى قديما فكذلك صفاته. قال: وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه. قال كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله أي صاحب المثل: ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، وهي ما سبق الكلام عليه في الكلام على قدم الصفات وعلى أن الصفات من حيث نوعها قديمة، صفات الله عز وجل قديمة، ومنها صفة الكلام لله عز وجل. لكن الصفات الاختيارية، الصفات المتعلقة بالمشيئة والأفعال، هذه لها يعني تفصيل آخر، وهو أن النوع قديم بالنسبة لله عز وجل، أما الأفراد فهي حادثة بعد أن لم تكن. ومن ذلك الكلام، كلامه سبحانه وتعالى فهو متعلق بمشيئته عز وجل، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى، فكلامه متعلق بمشيئته عز وجل. نعم. ثم قال: ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، بل نفس ما استدل به يدل عليه. يعني هذا الاستدلال الذي يستدلون به على خلق صفة الكلام لله عز وجل، خلق القرآن، هو دليل عليهم، دليل عليهم في دعواهم بأن أفعال العباد مخلوقة، بأن أفعال العباد مخلوقة. ودليل عليهم من وجه آخر: ما دام أنكم تزعمون أن كلام الله مخلوق، فهذا الدليل هذه الآية مخلوقة، فكيف تستدلون بالمخلوق على أن كلام الله مخلوق؟ واضح؟ يعني هم يزعمون أن القرآن مخلوق وهذه آية من القرآن، فكيف تستدلون على أن القرآن مخلوق بآية مخلوقة في زعمكم؟ هذا يدل على بطلان استدلالهم بهذه الآية، ما دام أنهم يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة حينما قال: بل نفس ما استدل به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا، لا يصح أن يكون دليلا، لأن النزاع الآن في مسألة الكلام، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، فكيف يستدلون بالمخلوق على أن كلام الله مخلوق؟ هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الرد على شبهتهم الثانية أو دليلهم الثاني الذي استدلوا به على خلق القرآن، وهو قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا: والجعل بمعنى الخلق، فمعنى إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني أن القرآن مجعولا أي مخلوقا لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف: وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، قوله وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقروا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. أحسنت. هذا الاستدلال الثاني وهو زعمهم بأن في قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا دليل على أن القرآن مخلوق. كيف؟ قالوا لأن جعل بمعنى خلق، فكون القرآن مجعولا أي مخلوقا، فجعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا. هذه دعوة. لكن الواقع أن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير أو بين أو غيرها من المعاني، ولغة العربي واسعة، وهناك ضابط يفرق به بين ما يكون بمعنى ما يكون فيه جعل بمعنى خلق وما يكون فيه جعل بالمعاني الأخرى صير وبين وأوضح وغيرها. ما هو هذا الضابط؟ هذا الضابط أنه إذا كان جعل بمعنى خلق فإنها تتعدى إلى مفعول واحد، وإذا كانت بمعنى صير أو بين فإنها تتعدى إلى مفعولين. هذا هو الضابط وهذه القاعدة. فنحن نأتي إلى قول الله عز وجل في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، هل تعدت إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين؟ إلى مفعولين. فهي هنا ليست بمعنى خلق وإنما بمعنى صير، أي صير القرآن عربيا. هذه القاعدة واضحة في كثير من الآيات. فتأتي جعل بمعنى خلق في مثل قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور، هنا جعل تعدت إلى مفعول أو إلى مفعولين، إلى مفعول واحد، فهي هنا بمعنى خلق، مع أن لأهل العلم كلام في لأن عطف الجعل على الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهل خلق بمعنى فهل جعل بمعنى خلق ولماذا عطفها؟ لكن القاعدة على كل هي أن جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وهذه الآية محمولة على معنى الخلق ولا إشكال في ذلك. ومثله قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلق الله عز وجل من الماء كل شيء حي، وغيرها من الآيات، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به، جعلنا في الأرض رواسي أن تميد، أي خلق الله في الأرض رواسي أن تميد بهم. وهنا في هذه الآية جاءت جعل فيها في استعمالين، أحدهما بمعنى خلق وأحدهما بمعنى صير. فالأولى جعلنا من في جعلنا في الأرض رواسي، هذه بمعنى خلق، وفي قوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا هذه تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير. وهكذا وقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون بمعنى خلق البتة. جعل إذا تعدى إلى مفعولين فإنه لا يكون بمعنى خلق البتة. مثال ذلك قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، جعلتم هنا بمعنى خلقتم الله عليكم كفيلا، تعالى الله لا يقول بهذا عاقل فضلا عن مسلم، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، دل ذلك على بطلان دعواهم في أن جعل بمعنى خلق بالطغاة. ولكن انظروا نسأل الله العافية إلى الهوى في التلاعب بالألفاظ وبالاستعمالات اللغة وتعميم ما لا يصح تعميمه ويحمل معاني باطلة. وللأسف أن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام قال الله هذه آية من القرآن واستدلوا بدليل من القرآن فكلامهم صحيح، وقد يستدلون من لغة العرب بأبيات وباستعمالات عربية في أن جعل بمعنى خلق وهذا كلام صحيح، فيحملون عليها مثل هذه الآية ويحملون عليها عموم جعل بمعنى خلق. لكن هذه الآية رد عليهم مباشرة في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ومثلها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذه جعل تعدت إلى مفعولين فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمعنى خلق. ومثله قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، ومعنى عظيم بمعنى أي مفرقا، فقالوا يعني اختلفت أقوالهم، اتفرقت أقوالهم في القرآن فمنهم من قال إنه كهانة، ومنهم من قال إنه سحر، ومنهم من قال أساطير الأولين، فهذا إلى غير ذلك ما وصف به القرآن. هذا معنى عظيم. وقال بعض أهل العلم معناه ما قاله الله تعالى عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني فرقوا القرآن، فمنهم ما يؤمنون به ومنهم ما يكفرون به. هذا معنى عظيم، أي فرقوه، أي مفرقة، أي مفرقة. لكن نعود إلى الآية: الذين جعلوا القرآن عظيم. فجعل هنا هل هي بمعنى خلق؟ يعني إذن الناس خلقوا القرآن، تعالى الله. الذين جعلوا القرآن عظيم، لا يمكن أن يقول بذلك أحد. في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تعدت إلى مفعولين، فهي لا يمكن أن تكون بمعنى خلق أبدا. ومثلها أمثلة كثيرة جدا: لا تجعل مع الله إلها آخر، في قوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وهكذا ذلك، استعمالات الآيات نظائرها كثيرة، لا يمكن بحال أن تكون جعل المعداه إلى مفعولين أن تكون بمعنى خلق، أن تكون بمعنى خلق. وهذه الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، معداه إلى مفعولين، فدل ذلك على أنها ليست بمعنى خلق البتة، ليست بمعنى خلق البتة. نعم، في أحيانا قد يأتي جعل تتعدى إلى مفعول واحد ومع ذلك لا تكون بمعنى خلق، يعني هذه خارجة عن القاعدة، في أن جعل قد تتعدى إلى مفعول واحد ولا تكون بمعنى خلق. ومن الأمثلة التي على ذلك قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء الجن. فهنا جعل تعدت إلى مفعول واحد وليست هي بمعنى خلق. ومنها أيضا في قول الله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. فجعل هنا تعدت إلى مفعول واحد ولكنها قطعا ليست بمعنى خلق، وإنما هي بمعنى صيرهم كعصف مأكول، وهكذا. فإذا القاعدة مضطردة، إلا أن النقطة الأولى قد يعني تنخدم هذه القاعدة في أنه تأتي جعل معداه إلى مفعول واحد وليست بمعنى خلق، لكن العادة والقاعدة والعموم أن جعل إذا عديت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، أما إذا عديت إلى مفعولين فهي لا يمكن بحال أن تكون بمعنى خلق. وهذه هي التي تتعلق باستدلالهم بموضوع استدلالهم، هذه الفقرة الثانية هي المتعلقة بموضوع استدلالهم، فدل ذلك على بطلان استدلالهم بمثل هذه الآية. نعم، إذن في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وأمثالها، يعني لا تصير يدك، في قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تصير هناك إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى تعبده، وهكذا. فجعل يعني تأتي بمعنى بين أو بمعنى صير، هذه إذا عديت إلى مفعولين، إلى مفعولين. ومنها هذه الآية: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهي ليست بمعنى خلق كما زعموا. الضابط واضح، الضابط في ذلك أنها إذا عديت إلى مفعول واحد فهي تأتي بمعنى خلق وبمعنى غيره، لكن إذا عديت إلى مفعولين فهي لا تأتي بمعنى خلق البتة. هذا هو الضابط في هذه المسألة. نعم. وما أرسل استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، فعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين. ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. فقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، تحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. نعم، هذا هو الدليل الثالث أو الشبهة الثالثة عندهم، وهو استدلالهم بقول الله عز وجل فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فقالوا إن الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام من الشجرة ولم يتكلم به الله حقيقة، كذا زعموا. طبعا الآية هنا كما تلاحظون يعني جتوزئ من أولها ومن آخرها والأولى في الآيات، لكن هذا بناء على أن المتقدمين يكتبون على اعتبار أن كل قارئ ومطلع الكتاب هو حافظ لكتاب الله، هذه مسألة مسلمة عندهم لا خلاف فيها، ولم يكتبوا لنا نحن للأسف المتأخرين الذين فرطنا في كتاب الله عز وجل. فأحيانا قد تذكر الآية يعني مجتزأة، وهذه كما يقولون مما يتساهل في كتابته ولكن لا يتساهل في تلاوته، فعند التلاوة لا بد من قراءة الآية كاملة، ونحن في وقتنا الحاضر لا بد من كتابة الآية، لا أقول كامل الآية لكن لا بد من أن تؤدي إلى معنى تام، إلى معنى تام. أما بتر الآية بما لا يؤدي إلى معناها الحقيقي فهذا لا يجوز، لا كتابة ولا ولا ولا تلفظا من باب أولى. فهنا الآية نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أول الآية في قوله تعالى فلما أتاها نودي. طبعا ما قبل هذه الآية هي قول الله عز وجل قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أو جذوة من النار لعلي آتيكم منها بخبر. وبالفعل أتى بخبر، وأي خبر؟ ما هو إيحاء الله سبحانه وتعالى إليه وكلام تكليمه الله سبحانه وتعالى له مباشرة، وأي خبر أكبر من هذا الخبر. قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأيضا يعني ذيل الآية أيضا مهم جدا في الرد عليهم، وهو ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا النداء كان بهذه العبارة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هم وجهوا هذه الآية، وهذا ما كان يعني يرد به عليهم، وجهوا هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجرة في البقعة المباركة في الوادي الأيمن في شاطئ الوادي الأيمن، فسمعه موسى عليه السلام من الشجرة، يعني أن موسى عليه السلام سمع الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، وهذا الكلام الذي سمعه هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا توجيههم للآية، وهذا لا شك من التعسف المشين لكلام الله سبحانه وتعالى ومن الأسلوب العربي. طبعا هنا الرد عليهم من خمسة أوجه. الوجه الأول قول المصنف رحمه الله تعالى والنداء هو الكلام من بعد، النداء هو الكلام من بعد، وهذه الآية وأمثالها مرت علينا في تقرير مذهب السلف رحمهم الله تعالى، مذهب أهل السنة والجماعة، في أن كلام الله تعالى بصوت مسموع، صح ولا لا؟ كيف نستدل بهذه الآية على أن كلام الله مسموع بصوت مسموع؟ أن النداء لا يكون إلا بصوت عال مسموع. فالوجه الأول النداء هو الكلام من بعد، يعني كلام بصوت مسموع من بعد. قال فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال أي الله سبحانه وتعالى في البقعة المباركة من الشجرة ماذا سمع؟ الوجه الثاني قال أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كان النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، فهو سمع الصوت من هذا المكان، والكلام ينسب إلى قائله لا إلى مكانه الذي سمع منه، لا إلى المكان الذي سمع منه، هنا نسب الكلام إلى المكان الذي سمع منه، فالكلام سمع من الشجرة، سمع عند الشجرة في هذا المكان، فهل ينسب الكلام إلى الشجرة أم ينسب إلى المكان إلى القائل بهذا الكلام وإن كان في موضع من المواضع؟ طبعا الجواب هو الأخير، ولذلك لو قلت قال كما يقول سمعت كلام زيد من البيت، سمعت كلام زيد من البيت، الموضع الذي سمع منه الكلام هو البيت، فهل ينسب الكلام إلى البيت؟ نقول إن الكلام كلام البيت، أو الكلام هو كلام المتكلم ولا ينسب إلى المكان الذي سمع منه. فكذلك بالنسبة لنداء الله سبحانه وتعالى لموسى، سمع من الشجرة أي أن الله تكلم بهذا الكلام من عند الشجرة، فلا ينسب الكلام إلى الشجرة، إنما ينسب إلى المتكلم سبحانه وتعالى. والكلام واضح ودلالة القرآن واضحة، لولا يعني تدخل البشر في تحريف الكلم عن مواضعه من أجل موافقة ما يعني رسخوه في أذهانهم وجعلوه هو الأصل وكلام الله سبحانه وتعالى محمول عليه. قال وهذا هو الرد الثاني، أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما يقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، لا أن البيت هو المتكلم. قال وهذا الوجه الثالث، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لو كان هذا السلام على إطلاقه أن الكلام هو كلام الله خلقه في الشجرة لكانت الشجرة هي متكلمة، وكانت الشجرة هي القائلة إني أنا الله رب العالمين. هل يمكن أن تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين؟ هذا كلام يعني لا يمكن أن يقبله عقل ولا يمكن أن يقوله عاقل. لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هذا مثل ما مر معنا في قول الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما قالوا هذا كلام الله، ما قالت الجنود نطق الله وإنما قالت أنطقنا الله، فالكلام منسوب للجنود وهو كلام الجنود، لكن الله عز وجل هو الذي أنطقها فنطقت بهذا الكلام بهذه الشهادة. فلو كان الكلام ينسب إلى المكان الذي تكلم من عنده كما نسبوا هم الكلام إلى الشجرة لأن النداء كان من عند الشجرة، لنسب كل كلام إلى المكان الذي سمع منه، مثل ما ذكرنا حينما ذكرنا قبل قليل كلام زيد من البيت، نسب الكلام إلى البيت لا إلى زيد لأنه هذا هو المكان الذي سمع منه الكلام، فيكون الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال يقول هذا الوجه الخامس والأخير أو ما قبل الأخير، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير الله أو غير رب العالمين؟ أبدا، هذا هو كلام الله عز وجل، لا يمكن لا للشجرة ولا لغيرها أن تقول مثل هذا الكلام. الوجه الأخير، ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله يعني نسب إلى المكان الذي سمع منه وبدأ من غير الله أي من الشجرة، ها لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، بمعنى أن الله خلق الكلام في فرعون فنطق فرعون فيكون الكلام منسوبا إلى محله، ها فيكون فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى صادقا، مثل ما قالت الشجرة إني أنا الله رب العالمين، ولا فرق بين هذه وتلك، صح ولا لا؟ طبعا هو هذا الكلام لا يمشي على على على منهجهم ولا يصح. قالوا لا، في فرق بين هذا وبين ذاك. ما هو الفرق؟ قالوا بالنسبة للشجرة الله خلق الكلام في الشجر، أما بالنسبة لفرعون فإنه هو الذي خلق كلامه. فحينما قال أنا ربكم الأعلى، فهذا كلامه هو الذي خلقه في نفسه ولم يخلقه الله سبحانه وتعالى، فعكس الأمور من صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، يعني ما فرق بين لا فرق بين هذه وبين تلك، لكن يقول وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، فرقوا بين قول الشجرة إني أنا الله رب العالمين وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى. ولا وش الفرق بينهما ما دام أن الكلام ينسب إلى إلى إلى إلى المحل الذي سمع منه؟ ما في فرق بين هذه وتلك. قالوا فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون. كلام فرعون ليس مخلوقا لله، إنما هو مخلوق لفرعون، يعني الكلام الذي سمعه موسى مخلوق لله، والكلام الذي قاله فرعون مخلوق لفرعون. قال فحرقوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله. واضح؟ إذن هذه خمسة أوجه. أولا النداء لا يكون إلا بصوت، يعني الكلام من بعد. والأمر الثاني أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما يقال، فهو منسوب إلى من تكلم به، إلى لا إلى المحل الذي سمع منه. الأمر الثالث والوجه الثالث، لو كان كلامه مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة إني أنا الله رب العالمين. والأمر وهذا باطل لا شك. والأمر الرابع أنه لا يمكن لمخلوق أبدا أن يقول إني أنا الله رب العالمين، فلا يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. والوجه الخامس والأخير أن هذا لو كان الكلام ينسب إلى من سمع منه لكان كلام فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، ولا فرق بينه وبين كلام الشجرة، لكنهم فرقوا بين المتماثلين بناء على نصولهم الفاسدة في هذا المقام. نعم. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك. يعني مراده بذكر الرسول يعني كلمة رسول، كونه رسول فهذا منبئ ومعرف ودال على أنه ناقل لكلام غيره، كلمة رسول، وليس الرسول يعني ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة رسول. إنه لقول رسول، ما دام قول رسول دل على أنه مرسل من غيره، فهو ناقل للقول لا أن ومعرف ومبين لهذا القول، لا أنه هو الذي قاله ابتداء. هذا معنى العبارة. نعم. لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. فلا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيره. نعم أحسنت، هذا هو دليلهم أو شبهتهم الرابعة، ونبه على بطلان هذا الاستدلال من خمسة أوجه. نبه المصنف رحمه الله تعالى على بطلان ذلك من خمسة أوجه. أما شبهتهم ودليلهم فإنه قال فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم في آيتين من القرآن، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن هذا الدليل استدلت به المعتزلة كما استدلت به الأشاعرة، لأن الأشاعرة وإن كانوا يثبتون الكلام لله عز وجل، وهم يثبتون كلاما قائما وهو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل، إلا أنهم يوافقون المعتزلة في أن الحروف والأصوات وما هو مكتوب في المصاحف هذا ليس هو كلام الله على الحقيقة، وإنما يطلق عليه كلام الله مجازا. فإذا قيل لهم كلام من هذا فيقولون إما كلام محمد أو كلام جبريل عليه السلام، ويستدلون بمثل هذه الشبهة هذه الإشكالية عندهم كلها مبنية على قضية، وسيأتي الكلام عليها، قضية نفي قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، بنفي قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. نعود إلى الشبهة، لأن هذا الكلام يمكن يطول، لأن فيه توافق بين المعتزلة وبين الأشاعرة في مسألة كلام الله عز وجل، بل إن المعتزلة مع شناعة كلامه وقبحه وبعده عن النصوص هو أقرب إلى قول أهل السنة من كلام الأشاعرة، فهم يجتمعون في أن هذا المكتوب في المصاحف ليس هو كلام الله، وأن كلام الله ليس بمسموع، وأن هذا إنما هو عبارة عن كلام الله عند الأشاعرة أو حكاية عن كلام الله عند الكلابية أشياخ الأشاعرة، والفرق بين العبارة إلى غيرها، وأيضا إلى غير ذلك من الأمور. لكن المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام الحقيقة، وهذا الكلام الذي نسمعه هو كلام الله حقيقة، لكنه خلقه في غيره، لم يقم بذاته عز وجل. هم يقولون هذا كلام الله حقيقة، وما نسمعه هو كلام الله حقيقة لكنه خلقه في غيره. أما الأشاعرة فيقولون لا، ليس هو كلام الله حقيقة، إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل، وإنما يطلق عليه أنه كلام الله على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. إذن هذا الكلام الذي نسمعه من الأئمة كلام من؟ يقولون إما كلام جبريل وإما كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فوافقوا المعتزلة في أن القرآن المكتوب المقروء المسموع مخلوق وليس كلام الله على الحقيقة. فالشبهة هنا في قوله فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد صلى الله عليهما وسلم. قيل بدأ يرد على هذه الشبهة، وقلنا رد عليها من خمسة أوجه. الوجه الأول ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لما قال إنه لقول رسول، كلمة رسول دل على أنه ليس من عنده، إنما هو مبلغ، كونه رسول سواء كان جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه مرسل يبلغ كلاما أرسل به، فهذا دال على أنه ليس قوله ابتداء، إنما هو مبلغ عن من أرسله، مبلغ لهذا القول. فكلمة رسول هذه في حد ذاتها دالة على أنه لم يكن هو المتكلم به ابتداء، إنما هو مبلغ هذا القول ممن أرسله. هذا الوجه الثاني، قال لأنه لم يقل إنه قول ملك، لو كان يعني هو المبتدئ لهذا الكلام لقال هذا قول ملك أو قال قول نبي، وإنما قال قول رسول يعني مرسل بكلام، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأ من جهة نفسه أو أنشأه أنكم أنشأه أو أنشأ من جهة نفسه. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد على هذه الدعوة قال: وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين هو جبرائيل عليه السلام، وهذا في آية التكوير، في آية التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فالرسول هنا هو جبريل عليه السلام. أما الآية الأخرى وهي التي في الحاقة فالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فدل على أن الرسول هنا في سورة الحاقة أي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول في سورة التكوير هو جبريل عليه السلام، وهذا تدل عليه الآية، سياق الآيات يدل على هذا. طيب إذن هناك إضافة إلى كل منهما تبين أن الإضافة إضافة تبليغ، وإلا كيف يكون؟ إذن هذا في تناقض، كيف يكون كلام محمد وهنا يقول كلام جبريل؟ دل على أن محمدا وجبريل عليهما السلام كلاهما مبلغ لرسالة أرسل بها، وهذا معنى الوجه الثاني. قال: فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. لو قلنا إنه ابتداء من جبريل ما يمكن أن يقال إنه لقول رسول كريم أي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا إنه من محمد ما صح أن نقول إنه في الآية الأخرى إنه من جبريل عليه السلام، واضح؟ وإنما دل على أن كل من محمد وجبريل عليهما السلام إنما هما مبلغان عمن أرسلهما والله سبحانه وتعالى. قال: وأيضا، وهذا الوجه الثالث في الرد، فالرسول لا، وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به، على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. طبعا العبارة هنا فيها شيء من التجاوز أو سبق قلم، فليس في الآية رسول أمين، الآية في قوله هنا أيضا فقوله رسول أمين، لا، الآية مطاع ثم أمين، وليس في الآيات رسول أمين، فهي تجاوز من المصنف أو سبق قلم منه رحمه الله تعالى، وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على النسخة على هذا التنبيه. قال: لكن يكفي أن المعنى باق، وهو أنه فقوله مطاع ثم أمين أو وصفه بأنه أمين دليل على أنه، يعني نقول عبارة فقوله مطاع ثم أمين بدل رسول أمين نقول مطاع ثم أمين، أو نقول بدل فقوله نقول فوصفه بأنه أمين كل الآية المعنيين صحيح، دليل، ويبقى توجيه الدليل على ما هو عليه، دليل على ماذا؟ دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. يعني وصفه بأنه أمين مثل وصفه بأنه مرسل، دل على أنه ناقل، فهو مرسل من غيره وهو ناقل أمين لما أرسل به، وليس هو المبتدئه أصلا، وليس هو المبتدئ. نعم. ثم قال، وهو الوجه الرابع: وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن قال إن هذا إلا قول البشر، أو قال بأن أن ما في القرآن، ما في المصحف المتلو المسموع هو قول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وافق المشركين في اعتبار أنه قول البشر، وكفر الله المشركين بهذا القول. فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك قدما كلام غير الله عز وجل، فبصرف النظر عن المسمى فهذا موافق ليش؟ لقول المشركين الذين وصفوا بأنه قول البشر. الوجه الخامس والأخير قال: والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، أي لا ينسب الكلام إلى المبلغ، وإنما ينسب إلى القائل، إلى من قاله. ثم يضرب على ذلك بالواقع، يدل على ذلك. قال: ومن سمع قائلا صفى نفسي من ذكرى حبيبنا ومنزلي، أنا أقولها أنا، يقول هذا كلام أمير القيس، هذا شعر أمر طبيعي جدا، فينسب إلى من قاله مبتدئا لا من بلغه، فهو سمعه مني فلا ينسب الكلام لي، وأنا القائل، ها؟ أنا يعني المبلغ لهذا الكلام، وإنما ينسب إلى من قاله مبتدئا. لو قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من هذا؟ ما في واحد يقول كلامك أنت اللي تحدثنا ونسمعنا منه، إلا إذا كان يجهل الحديث، وإنما يقول أخي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك حينما يسمع الإمام والتالي الخطيب يقول قل هو الله أحد الله الصمد، فسألت يقول كلام من هذا؟ ما يقول كلام الخطيب، ولا يقول كلام جبريل ولا كلام محمد أبدا، وإنما يقول هذا كلام الله. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. وهم باستدلالهم بهذه الآية ينسبون الكلام إلى قول من قاله مبلغا، ينسبون الكلام إلى قول من قاله مبلغا، إذا نسبوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، وهذا مخالف للواقع ومخالف للغة ومخالف للاستعمال العربي ومخالف لكل الوجوه. واضح؟ نعم. فقالوا من سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يقول هذا كلام السيس ولا الشريب، هذا كلام الله، وهذا حق، هذا كلام حق، مع أن هذا يعني يبلغ كلام الله عز وجل ويسر. فكذلك لا يقال بأن هذا هو كلام محمد أو كلام جبريل عليه السلام. قال هذا كلام الله وإن كان عنده خبر ذلك، يعني هنا قال المسألة تحرزا، يمكن يأتي أعرابي ما مر عليه حديث إنما الأعمال بالنيات فيقول هذا كلام من؟ يقول والله ماشي سمعته من كنت، أول مرة أسمع منه، لكن كلام من؟ لا أدري. نعم. فقال كلمة إن كان عنده خبر من ذلك من باب التحرز، تحرزا من العبارة، وإلا قال لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. نعم. قال ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك، أول ما يسمع إذا كان لا يعرف من القائل يقول كلامك هذا أو كلام غيرك، مثل قريش لما جاءهم النبي، لما جاءهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأوائل سورة الروم الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآيات، قالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو كلام الله عز وجل، إنما هو كلام الله عز وجل. فينسب الكلام إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله وأداه. نعم. قال وبالجملة هنا انتهى من ذكر شبهات القوم، وكما قلنا أن فيه شبهات أخرى يعني غير ما ذكر، لكن المصنف رحمه الله تعالى يعني لأهمية هذا الموضوع أخذ راحته في البسط وذكر الأدلة والشبهات والرد عليها، لأن هذه كانت يعني قضية مؤرقة للأمة في عصره وإلى الآن للأسف. يعني بعض الناس الآن يقولون هؤلاء يعني أشغل الناس بالكلام في خلق القرآن، وهذه مسألة ما تستاهل، والقضايا والحوادث التي حصلت في عهد المامون وفي حصلت في عهد خالد بن عبد الله القسري إنما هي قضايا سياسية جعلوا لها مسألة في غاية الخطوبة. كيف إذا كان كلام الله عز وجل يدعى فيه أنه مخلوق؟ فقلنا بأن إنكار الصفة لله عز وجل هذه يترتب عليها إنكار النبوة وإنكار الرسالة، بل وإنكار الربوبية، لأن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلق الله بكلامه سبحانه وتعالى. فإذا أنكرنا كلامه سبحانه وتعالى أنكرنا النبوة وأنكرنا الرسالة، بل وأنكرنا الخلق. نعم. يعود المصنف رحمه الله للكلام على المسألة من جديد في التفصيل، في تفصيل بعض أقوال القوائد في هذه المسألة، فيقول: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد بالذات أو أنه حروف واحد قائم بالذات. هل هو معنى واحد قائم بالذات؟ نعم. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، وأن يطلق بعض المعتزلة على القرآن. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. نعم. تذكرون في أول الكلام ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوال الطوائف في مسألة كلام الله عز وجل، ومنه القرآن، وذكر تسعة طوائف بالله. وذكرنا هناك أن المهمة من هذه الأقوال هي ثلاثة أقوال، وهو قول المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وقول الأشاعرة الذين قالوا هو المعنى النفسي، وقول الكرامية الذين يعني كانوا بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشاعرة، يعني التزموا بلازم المعتزلة والأشاعرة وأرادوا التلفيق بين قولهم وقول أهل السنة، فقالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى أنه بحروف وأصوات مسموعة، لكنهم قالوا أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأقوال ثلاثة أقوال: قول المعتزلة، وقول الخوارج لا لا لا لا لا لا الشاعرة، أو ذكر أربعة أقوال هنا، لا أسف، ذكر ثلاثة أقوال لما أخرج المعتزلة من هنا، لكنه ذكر الخلاف في الذين قالوا بأن كلام الله غير مخلوق، فذكر ثلاثة أقوال أو ثلاث قواعد. فيقول: أهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على ماذا؟ على أن كلام الله غير مخلوق، فلذلك أخرج الجهمية والمعتزلة. نعم، قالوا كلام الله غير مخلوق. نعم، هذه يقولها الكرامية، كما يقولها الأشاعرة، كما يقول طبعا الماتريدية، هم يوافقون الأشاعرة، والخلاف بينهم وبين الأشاعرة دقيق جدا في هذه المسألة، وأيضا هو قول أهل السنة. قال: متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون، وهذا كلام دقيق للمصنف، تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، وهنا يعني به كلام الأشاعرة، أن كلام الله معنى هو المعنى النفسي، وهو قائم بذات الله عز وجل، وهو معنى واحد قائم بالذات، أو هو حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، هذا قول الكرامية، وقال به بعض أتباع المذاهب الأربعة، بعض الفقهاء قالوا بهذا القول أنه حروف وأصوات مسموعة، وتكلم الله سبحانه وتعالى به بعد أن لم يكن متكلما. فكلامهم صحيح لكنه ناقص، كلامهم صحيح لكنه ناقص. أو وهو القول الرابع، أو أنه لن يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وهذا قول أهل السنة، قول أهل السنة أن الكلام على نوعين: كلام قائم بذات الله عز وجل وهي صفة الكلام، صفة نوع الكلام، فهذا أزلي قديم قائم بذات الله عز وجل، وكلام يعني متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فهذا كائن بعد أن لم يكن، وهذا الذي عناه الكرامية ومن قال بقولهم من الفقهاء أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أي تكلم بمفردات كلام، مفردات من كلامه عز وجل بعد أن لم يكن متكلما. لكنهم أغفلوا الصفة القائمة بذات الله عز وجل، الصفة القديمة الأزلية، فأغفلوا أن النوع قديم والأفراد حادثة. وإلا فهذا كلامهم حق لا شك في ذلك. لما قال الله عز وجل أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هذا قطعا لم يتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام إلا بعد خلق موسى وبعد إيجاده وبعد أن كان في ذلك المكان، بعد أن سار بأهله وبعد أن رأى النار وبعد أن قال أنكثوا إني أنا سنارة، فهو كائن بعد أن لم يكن، ولم يبقى هذا الكلام مستمرا إلى يوم القيامة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إنما قاله في وقت وفي آن سمعه موسى عليه السلام وانتهى الكلام، انتهى هذا الكلام. وهذا هو الأصل الطبيعي، أن كلام الله حروف وأصوات كائن بعد أن لم تكن وليس سرمدية، هذا أفراد الكلام. أما نوع الكلام فهو قديم، وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله سبحانه وتعالى لا نهاية له سبحانه وتعالى، أي أفراده. فالله عز وجل لم يزل يعني لا بداية لهذا الكلام، لم يزل متكلما متى شاء وكيف شاء ومتى شاء، تكلم سبحانه وتعالى ويتكلم وسيتكلم، يكلم المؤمنين ويكلم الناس في الموقف وفي العرصات إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص. يقول إذن هنا قال أهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. طبعا نحن نقول بأن الأشاعرة يقولون إن كلام الله غير مخلوق، يقولون هذا الكلام، لكن ماذا يعنون بكلام الله؟ هل هو كلام الله المسموع أو المعنى النفسي؟ هم يعنون به أن المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل. أما الكلام المسموع فيقولون هذا مخلوق، وهو عبارة عن كلام الله عز وجل، وهو ليس كلام الله على الحقيقة. ولذلك إذا قيل لهم القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، لاحظوا دقة العبارة، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، فيعيدون صفة غير مخلوق إلى كلام الله لا إلى القرآن، فيعيدون نفي الخلق إلى صفة الكلام لا إلى القرآن، لأنهم يقولون كلام الله معنى واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإلا هو معنى واحد. فالتعبيرات هذه هي تعبير عن كلام الله ليس هو كلام الله على الحقيقة، كذا زعموا. فهم يقولون إن كلام الله غير مخلوق، طيب، لكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو هو أنه حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما. قلنا هذا قول الكرامية وتبعهم في ذلك بعض أو كثير من الفقهاء، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. قال وحتى المعتزلة، وقد يطلق المعتزلة، يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، يقول القرآن غير مخلوق، لكنهم لا يعنون بذلك ما يعنيه أهل السنة وإنما يعنون غير مخلوق يعني غير مختلق، لأنها أصبحت وصمة عار في من يقول بأن القرآن مخلوق، هذا بدعي جهمي لا خير فيه، فصارت وصمة عار. فكان بعضهم يقول لا، القرآن غير مخلوق، لكن لا يعنون بذلك أنه صفة قائمة بذات الله عز وجل، وإنما يعنون به أنه غير مختلق، أي غير مفترى وغير مكذوب. وهذا المعنى صحيح، لكنه ليس هو المقصود بقول غير مخلوق. ولذلك كان لهم عدة حيل في التنصل من وصفهم بالبدعة والمخالفة للنصوص، حينما قالوا ظهرت اللفظية وظهرت الواقفة وظهرت بعض الطوائف التي تتحايل على قولهم، تريد أن تبقى على قولهم ولا تريد أن تصادم الحق في دعوى أن كلام الله غير مخلوق. قال بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا، نعم قال ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب، بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين أنه حق، لكنه ليس هو المراد في هذا المعنى. قال والنزاع بين أهل القبلة، نعم، إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. فلا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع الشرائع. نعم ولو ترسل نعم نعم. يقول النساء بين أهل القبلة، ولاحظوا العبارة هنا دقيقة من المصنف أنه قال أهل القبلة ولم يقل أهل السنة، فأهل القبلة هو جميع الطوائف المنتسبة يعني الذين هم من أهل الملة، فهم أهل القبلة، يدخل في ذلك جميع هذه الطوائف وإن لم تكن من أهل السنة. قال والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلام الذي تكلم به وقام بذاته. هل هذا هل هو مخلوق خلقه الله أو تكلم أو هو كلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وليس النزاع بينهم في هل هو مختلق مكذوب على الله عز وجل أو صحيح وصدق، فهذا لا يجادل فيه أحد مسلم أصلا من أهل القبلة. قال وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكتوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. قال ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله، ما أدرت أن أنا لم أنبه الإخوة ولا أعلم الإخوان أن الدرس سيتوقف الأسبوع القادم نظرا للإجازة، وسيستأنف إن شاء الله في الأسبوع الذي يليه، فلم ننبه الإخوان، لكن من يعرف أحد من الإخوان ينبههم على هذا. سيتوقف الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني مراعاة الإجازة، وسيستأنف الأسبوع الذي يليه إن شاء الله فيبلغ الإخوان. على كل، نحن كما وعدنا الإخوان نتوقف بعد الأذان حتى يعني لا يفوتهم شيء، إنما يعني نبين هذه الفقرة التي كنا بدأنا بها حينما قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقاداتهم بالتوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. يقول: الشرائع تلقوها من الأئمة، والأئمة تلقوها من الكتاب والسنة، أما بالنسبة للعقائد فقد تلقوها من العقل، فقد تلقوها من العقل، ولذلك الأصل عندهم الأدلة العقلية والنصوص الشرعية تابعة لذلك. فإذا حصل بينهما يعني عدم توافق بين النصوص الشرعية والدلائل العقلية، فإن الأمر يتوجه إلى النصوص الشرعية في تطويعها للدلائل العقلية، للدلائل العقلية، وهذا هو الواقع للأسف. هذا هو الواقع، علما بأن أصل علم الكلام أول نشأته الأصل كان هدفا وغاية يعني سليمة وفيها شيء من الإخلاص لا شك في ذلك، لكن المسلك كان خاطئا. فأصل نشأة علم الكلام أخذ به المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، قالوا هو الاستدلال للأدلة اليقينية المأخوذة من الكتاب والسنة في الدلائل العقلية. هم يقولون إننا نخاصم أقواما لا يعترفون بالقرآن والسنة لأنهم لا يعترفون بالنبوة ولا بالله عز وجل، فنحن نحتاج إلى أدلة عقلية غير دلائل الكتاب والسنة، فنحن نخاصم المخالفون، نخاصم المخالفين ونبين الدلائل العقدية التي أخذناها من الكتاب والسنة بالأدلة العقلية. هذا أصل نشأة علم الكلام، وهو في الأصل يعني هدف لا إشكال فيه، وإن كان المسلك خاطئ لا شك في ذلك، لكنهم لما خاضوا في في في في علم الكلام وقرروا قضايا فرأوا أنها مسلمات، نظروا في النصوص الشرعية وإذا هي لا تتوافق معها، فما هو الحل؟ قالوا: لا، هذه يقينيات، الأدلة العقلية يقينيات، والنصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين، إذن نرجع إليها بالتأويل من أجل أن توافق الأدلة العقلية اليقينية. ومن الأمثلة على ذلك هي مسألة مثلا حلول الحوادث، قالوا: هذه مسألة مسلمة لا كلام فيها، أن الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث بناء على الأدلة العقلية، لكن النصوص الشرعية تدل على أن الله يفعل ما يريد وأنه فعال لما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله الإرادة والمشيئة المطلقة. فرجعوا إلى الأدلة الشرعية الدالة على هذا الأمر فأولوها، وبناء على ذلك نفوا صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل. المعتزلة كانوا واضحين مع دليلهم فنفوا كل الصفات. لماذا؟ لأن يترتب على ذلك قيام حوادث الله سبحانه وتعالى وقيام أشياء تقتضي التشبيه والتجسيم بالنسبة لله عز وجل. الأشاعرة كانوا بين بين، لأن عندهم من تعظيم النصوص ما ليس عند المعتزلة، فأرادوا التوفيق بين قول أهل السنة وبين النصوص الشرعية وبين ما أخذوه من الأدلة العقلية، فوقع في كلامهم من الاضطراب والاختلاف ما سلط عليهم المعتزلة وسلط عليهم السنة. فلهم مع الدليل النصي الشرعي وسلمت لهم سلم لهم منهجهم، ولهم مع الدليل العقلي الذي زعموا أنه عقلا وصار منهجهم واضحا كما فعل المعتزلة. فلذلك وقعوا في إشكالية وفي اضطراب بين هذا وذا، وهذا مما سلط عليهم أولئك وأيضا أهل السنة. ومن ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام، لماذا نفوا أن لا أن يكون كلام الله ليس مسموعا وليس بحروف ولا أصوات، ولا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء ومتى شاء؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا يستلزم من حلول الحوادث بالله عز وجل، وهذه عندنا من الأمور القطعية التي لا يمكن أن يتصل بها الخالق سبحانه وتعالى. فنفوا هذه النصوص الكثيرة الواضحة والأدلة التي مثل الشمس، لكنهم أيضا عندهم تعظيم للنص ويقولون بأن صفة الكلام لله عز وجل ثابتة. فكيف نوفق بين إثبات صفة الكلام لله عز وجل ولا نقول بقيام الحوادث به سبحانه وتعالى؟ فقالوا بهذا القول مبتدأ وهو قول مضطرب، فقالوا نقسم الكلام إلى قسمين: ألفاظ وأصوات ومعاني. فالمعاني القديمة قائمة بالرب سبحانه وتعالى، والحروف والأصوات حادثة قائمة بالخلق، وظنوا أنهم بهذا يكون وافقوا وواءموا بين الأدلة النقلية الشرعية وبين الأدلة العقلية اليقينية كما زعموا، فوقعوا في هذا التناقض وهذا الاضطراب. على كل نكتفي بهذا، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في ديننا والاستقامة على أمره والثبات على إيثه حتى نلقاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Спасибо.